حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده ثم ذكره وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات. الله أعلم. نعم نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولكن عليك بفهم هاتين، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى. أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص ماله، خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد، أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد. الشيخ يقول أو مدارات، يقصد بها المداهنة التي تكون مداراتا على حساب الدين، يعني يداري بعض الناس مثلا محافظة على جاهه أو محافظة على ماله، أو مداراتا لبعض الناس هيبة له ويكون على حساب الدين، فهذا لا يجوز، هذه مداهنة، هذه مداهنة، يعني لا ينبغي أن يفرط بدينه مداهنة أو مدارات لأحد، لكن لو فرط، لو يعني بذل جاهه أو بذل ماله من أجل الحفاظ على الدين، فهذه مدارات مطلوبة، فهذه مدارات مطلوبة، أو مدارات يعني تدفع شر، تدفع شر أعظم من المدارات، المدارات هي شر، فارتكاب يعني أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، هذا من أصول، من الأصول، من الأصول الفقهية في الإسلام. و تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما أيضا من الأصول، يعني القاعدة المعروفة في أصول الفقه أن الفقيه أو فقهاء يفوتون أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، إذا كنت بين مصلحتين فتنظر ولا تحصل المصلحتين معا، فتنظر إلى أدناهما لتفوتها من أجل أن تحصل على الأعلى، أو كانت مفسدة ومفسدة ولا بد من إحداهما، فتنظر في الأخف وترتكب أدنى المفسدتين لتفوت أعلاهما، أو كانت مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا يحصل مثلا مصلحة إلا يعني بمفسدة، وإذا درأت المفسدة يعني ربما تفوت هذه المصلحة، فدرء المفسدة مقدم عندئذ على جلب المصالح، درء المفسدة عن الدين، أي نعم مقدم، وكل الكلام هذا في المصلحة الدينية أو في المفسدة الدينية. وعلى كل حال الإسلام ما جاء إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، ودفع مفسدة خالصة أو راجحة، أما إذا كانت المفسدة راجحة فالإسلام لم يأتي بها، أو كانت مثلا الإسلام جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، وأحيانا يكون مصلحة راجحة فيها مفسدة، فعندئذ يكون تحصيلها مشروعا. وما حرم إلا مفسدة خالصة أو راجحة، مفسدة الخالصة أو الراجحة هذه مأمورين باجتنابها، ومقابلها المصلحة الخالصة أو الراجحة مأمورين بتحصيلها. هذه خلاصة يعني قاعدة من قواعد الفقه. والشيخ يقصد هنا أو مداراة لأحد، يعني أنه ينقص في دينه من أجل مداراة أحد من الناس، أما أن يداريه بمال أو يداريه بالتنازل له عن الجاه من أجل إحراز الدين فهذا مطلوب، هذه المداراة المطلوبة ومقابلها المداهنة، ولهذا فرقوا بين مداهنة ومداراة. على كل حال الشيخ يقصد يعني أنك تترك شيء من الدين أو أنك يعني على حساب دينك تداري بعض الناس تعظيما له، وهذا ما يحصل إلا إذا نسي تعظيم الله عز وجل ونسي ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما عظم المخلوق في نفسك فلا ينبغي أن يعظم على حساب ترك الدين. تذكر عند هذه الحال عظمة الله عز وجل، وتذكر اطلاعه ورقابته، وتكتفي بعلم الله عز وجل، وتقول ما قال المؤمنون من ناحية التوكل عليه، ويكون هو حسبك سبحانه وتعالى وهو كافي. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارات لأحد، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. وإذا فعل الكفر، إذا فعل الكفر خوفا أو طمعا أو مدارات لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل الكفر على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. المكره طبعا الخوف لا يكفي يعني في الإكراه، المكره هو من هدده من يفعل، تهديد فاعل بالقتل أو بالحبس، يعني حتى عدمت إرادته للكفر، هو لا يريد الكفر ولكنه ألجأ أن يتكلم به، مع العلم بأن الإكراه لا يصل إلى القلب، القلب لا يصل إليه الإكراه أبدا، ولهذا لا يعذر من كفر بقلبه. لابد إذا أكره وقال كلمة الكفر التي يتخلص بها من الإكراه، يعني ترخص، لأن هذا رخصة كما فعل عمار بياسر رضي الله عنه، ففعل هذا وقلبه مطمئن بالإيمان فهي رخصة له، لكن الإكراه لا يصل إلى حد القلب، لأنه لا أحد يقدر أن يكره القلب على اعتقاد الكفر. القلب يعني في حصانة، في مناعة، لا يقدر عليه إلا خالقه سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب القلوب فيجعلها محبة ويجعلها مبغضة، لا أحد يستطيع أن يجعل القلب كافرا أو مؤمنا، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقبل من يدعي أنه مكره وقد شرح بالكفر صدره. قد شرح قلبه بالكفر، لأن الإكراه لا يصل إلى القلب. أما يعني من قال كلمة الكفر من أجل هذه الأغراض، يعني فعله خوفا، قد يكون بعض الخوف متوهم، وربما يدخل فيه الخوف بمغيب. بعض الناس يعني قد يخاف من أشياء متوهمة لا حقيقة لها، كان يتهدده مهدد لا يملك أن ينفذ وعيدا ويخاف منه رعديد، أو طمعا في الدنيا، أو مداراة لأحد. يعني هذا المخلوق في نفسه أعظم من الله وأعظم من دينه، أو مشحة بوطنه، فكأنه عبد وطنه ووضع وطنه موضع الدين، وهذا لا يجوز. أو أهله أو عشيرته، يعني شح بأهله أو بعشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح، يعني فضل أن يكون مضحكا مازحا على التمسك بدينه أو لأي غرض من الأغراض، فهذا لا يعذر. من قال الكفر من أجل يعني هذه الأغراض أو هذه الأمور فإنه لا يعذر بقوله الكفر، وحكمه حكم الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم جاء يعتذر، جاء القائل يعتذر ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، هذا حديث الركب، كنا نقطع به الطريق وكنا نمزح وكنا يعني نلعب، ما كنا جادين يعني في هذا الكلام. فهو يظن أن من قال الكفر مازحا أنه لا يكفر، فكان الجواب بما أنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء والعياذ بالله حتى وإن كانوا يمزحون وإن كانوا يستهزئون، إذا قالوا كلمة الكفر فهذا من النواقض التي تنقض الإسلام. هنا في الهامش لعله ذكر يعني قصة المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 86. قال: وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية، فقيل نزلت في الجلاس بسويد بن الصامت. لعل الأخ خالد يقرأ علينا التعليق هنا. نعم. قال المحقق: اختلف المفسرون في الذي نزلت فيه هذه الآية، وفي القول الذي قاله. قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية، فقيل نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت، وذلك أنه لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم، فقال: لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس: أجل والله إن محمدا لصادق مصدق، وإنك لشر من الحمار. وأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فحلف بالله أن عامرا لكاذب، وحلف عامر لقد قال، وقال: اللهم أنزل على نبيك شيئا، فنزلت. وقيل إن الذي سمع ذلك عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته، أي امرأة الجلاس، واسمه عمير بن سعد. فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. وقيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين، لما قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله، وقيل إنه قول جميع المنافقين وإن الآية نزلت فيهم، وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هو باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال وحلف. نعم، أي يبين صفة من صفات المنافقين وهي الجبن، أي نعم، والكذب، نسأل الله السلامة. نعم. وقد قال ابن جرير الطبري في جامع البيان، قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يحلفون بالله كذبا على كلمة كفر تكلموا بها أنهم لم يقولوها، وجائز أن يكون ذلك القول ما روي عن عروة عن الجل ما ما رو ما رو روى عروة عن الجلاس أنه قال. ما روي عن عروة. أحسن الله إليك. نعم. وجائز أن يكون ذلك القول ما روي عن عروة عن الجلاس أنه قاله، وجائز أن يكون قائله عبد الله بن أبي بن سلول، والقول ما ذكر قتادة عنه أنه قال، ولا علم لنا بأن ذلك من أي، إذ كان لا خبر بأحدهما يوجب الحجة ويتوصل به إلى يقين العلم به، وليس مما يدرك علمه بفطرة العقل. فالصواب أن يقال فيه كما قال الله جل ثناؤه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. في اللي بعده هي القصة التي نريد، عند قوله تعالى: قل بالله وآياتنا. اللي بعده الصفحة المقابلة. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تعالى فيهم ما تسمعون. نعم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقول الكفر على وجه المزح، أو الكلمة من الكفر على وجه المزح أو على وجه الإضحاك، يعني لا شك أنها موبقة من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام، حتى وإن قالها مازحا أو قالها مهما قالها، إذا قالها يعني لأجل غرض من الأغراض ليس غرضا دينيا. انظروا هنا ما ذكر الشيخ من الأغراض الدينية شيء، ذكر أغراضا دنيوية، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، ما ذكر يعني الغرض الديني في هذه الأشياء. إذا كان هناك يعني غرض ديني مشروع، أي نعم، فصاحبه يكون معذورا إذا أخذ بالرخصة، إذا أخذ بالرخصة كما أخذ بها عمار بن ياسر رضي الله عنه، وإذا أخذ بالعزيمة وقوي على ذلك فهو أفضل. نعم، بارك الله في الآية. ها؟ بعض من يتحجج، نعم، فعل بعض المنكرات والتساهل من أجل الدعوة، من أجل الدين. أعد علي السؤال. بعضهم يتحجج ويحتج بفعل بعض المنكرات أو التساهل في أمر الدين من أجل الدعوة إلى الله عز وجل وجمع الناس. كان يسبل ثوبه ويحلق لحيته. نعم نعم فهمت. يعني دع الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا سؤال الأخ خالد اسمعوا يا أخوان سؤال في مكانه وسؤال لعلي يعني يقول إن بعض الناس بعض الدعاة أنه يتخذ أو يخرج عن المشروع ويرى أن الخروج عن المشروع وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل يعني يتساهل في ارتكاب المحرمات أو يتساهل في بعض الواجبات ويزعم أنه يتساهل من أجل الدعوة إلى الله وأن هذا في مصلحة الدعوة وهذا خطأ هذا من تسويل الشيطان والعياذ بالله. هذه سنة النصارى. النصارى صاروا يدخلون على الكنيسة بعض المرغبات من بزعمهم أنهم يجلبون الشباب إلى الكنيسة لكن النصارى دينهم باطل من أساسه فإذا انصرف عنه أهله فهم معذورون إذا انصرف عنه المتنورون من أهله فلأنه باطل ومن استنار بالعلم يجد أن دين النصارى باطل لا أساس له من معقول ولا أساس له من منقول فحري بهم أن يجفوه. الإسلام ليس كذلك ولله الحمد والمنة. الإسلام حق والله عز وجل أنزل المرجع فيه وهو الوحي بقسميه الكتاب والسنة وتكفل بحفظ هذا المرجع تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا المرجع وفيه قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية تبين لنا الغاية من الدعوة وتبين لنا الوسيلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فهي بينت الغاية وبينت الوسيلة. الغاية أدعو إلى الله الوسيلة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا أدعو إلى الله على بصيرة أي أنه عليه الصلاة والسلام واضح في غايته وهي دعوته إلى الله وواضح في وسيلته وهو أنه على بصيرة. ما هي هذه البصيرة التي هي الوسيلة؟ هي العلم النافع العلم بالوحي. أنه يقول قل هذه سبيلي الإشارة هذه إلى ما تقدم أو إلى ما نزل عليه من الوحي أنها هي سبيله وهي طريقه وهي الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما جانب هذا الصراط فهو إما طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين. فالوسيلة والغاية لا بد أن تكون مشروعة. ما نستحدث وسيلة غير مشروعة ونقول إنها توصلنا إلى الغاية المطلوبة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقتضي هذا أن ما يعني خالف الكتاب وخالف السنة لا خير فيه البتة. فمهما يعني زين الشيطان لبعض الدعاة بعض الأساليب التي ليست مشروعة ويقولون إنها يعني إنها وسيلة إلى استجلاب الناس وإلى دعوتهم وهي خارجة عن الوسيلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها لا خير فيها. هو عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثا جامعا مانعا في هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سواء كان العمل يعني في الغاية أو العمل في الوسيلة، العمل في المنهج أو العمل في العقيدة، كل شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فهو مردود. عند هذه النقطة قد يغلط بعض الناس ويرى شيئا أنه بدعة وليس بدعة، يعني مثل الأشياء التي لا تعاند السنة، لا تضاهي السنة، ولكنها يعني تقوي السنة. نرجع إلى تعريف الشاطبي في كتاب الاعتصام في تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فمثلا المكبر، مكبر الصوت، هو مبتدع من حيث حدوثه أو شيء حدث، لكنه ليس بدعة في الدين لأنه لا يعاند السنة، لا يقضي على الأذان ويصير مكان الأذان بوق وصوت، لا، بل هو يرفع التكبير، فهو عندئذ يرفع السنة ويقوي السنة ولا يعاندها. مثل النظارة التي يعني تحتاج إليها في استبيان الحروف، هذه لا تتعوض بل هي تعينك على المقصد الذي تريده. فكذلك مثل هذه الأمور المستحدثة التي فيها قوة للإسلام وقوة للسنة، هذه ليست من، وإن كانت مخترعات حديثة، هذه ليست بدعة، ليست بدعة. البدعة هي ما يكون على أنقاض السنة. ولنأتي بمثل بسيط، يعني مثلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته التسبيح بالأصابع، وقد أمرنا بأن نعقد التسبيح بالأصابع، إذا استعطت عن هذه السنة بسبحة أو بغيرها عطلت هذه السنة، عطلت أصابعك. وهي مثل بسيط، يعني قامت هذه في سبيل أو قامت على أنقاض سنة أميتت، هذه من علامات الشيء أنه بدعة. البدعة لا تقوم إلا على أنقاض سنة، ولهذا ورد: من أحيا سنة إنعم، أو من أحيا أمرا من سنتي إنعم، وقد أميتت له كذا إنعم. وقوله في الإسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني أنها من السنن المشروعة التي نسيت وجهلت فأحياها، عندئذ يكون قد سن في الإسلام سنة حسنة. أما إذا سن فيه سنة سيئة فهي التي تكون على حساب المشروع، إما واجبا باصطلاح الفقهاء أو سنة أو نحو ذلك. لعل يعني في هذا البيان ما يفيد، يعني وإن كان مجملا ويحتاج الأمر إلى محاضرة في هذا الموضوع، لأن حقيقة فعلا يعني بعض الناس يعني قد يكون الحكمة والمدارات، يقول هذا من الحكمة، لكن الحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه. ليس من الحكمة يعني أن تسلك مسالك لم يسلكها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم يسعك ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، فلا وسعت البعيد الأرض ولا السماء. يعني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقنع، وفي سنته الكفاية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، كما قاله إمام دار أهل الهجرة إمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، بارك الله فيك. بسم الله، أنا شايف نعم، لكن بعد ما ننتهي إن شاء الله نعود. نعم. قال: فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل لا عقيدة القلب، فلا يكره عليها أحد. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. أي هذا كلام يعني احتاج وقفة. نعم أعد أعده مرة أخرى. نعم. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. يعني أصبح دينه حظه، يعني أصبح لا يستقيم دينه حتى يعني يخرج حظ نفسه الدنيوي منه، لابد من الامتحان، نسأل الله العفو والعافية. فقد يمتحن الله عز وجل من يدعي الإيمان، حسب الناس وأن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، حتى لأن من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا في حقيقته ليس له دين، لأنه إن جاء دينه على ما يهوى فهو يطمئن بالدين ويقول به، وإن خالف دينه ما يهواه اتبع الهوى وترك الدين، هذا لا دين له وإن ادعى الدين. هذا معنى كلام الشيخ، يعني وإن كان لا يكره الدين ولا يبغض الدين، لكنه يعني لا يأتي بما يهوى، وهذا دينه هوى، هذا دينه هوى، يعني إذا اتجه هواه لشيء تبع هواه وترك الدين، هذا ليس صاحب دين على الحقيقة، ليس صاحب دين على الحقيقة. ولهذا تجد أوامر الشرع متعددة ومتنوعة، بحيث أن بعض أوامر الشرع يعني تجد أن الحظ أو أن العقل لا يقتضي أو لا يعقلها، فلا يصبح العبد عبدا حقيقة لله عز وجل إلا أن ينفذ هذا الأمر الشرعي، حتى وإن لم يقتضه عقله. بعض الناس يقول أنا إذا لم أعقل، إذا لم يكن هذا الأمر وهذا النهي معقولا عندي فأنا لا أقتنع به، وهذا خطأ، هذا ليس شأن المسلم. شأن المسلم أن يتلقى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم والتنفيذ من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. لا تفعل الأمر الشرعي لأن العرف جرى به، ولكن تفعله لأنه أمر شرعي، حتى وإن خالف العرف، حتى وإن خالف مقتضى العقل، لا بد وأن يخرج أن يسلم عقلك، وأن يسلم أن تطوع العرف للشرع، وأن تطوع العقل للشرع، وأن تطوع الهوى للشرع، أن تكون إرادتك وفق إرادة الله، وفق إرادة الله ورسوله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه خلاصة أو يعني معنى ما يشير إليه الشيخ هنا. الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ليسوا أهل دين، ليسوا مؤمنين، أي نعم، لكنهم والعياذ بالله يعني الذي لا استحب الحياة الدنيا على الآخرة، حتى وإن قال إنه يؤمن بالآخرة أو قال إنه لا يكذب، لكنه آثر الدنيا وآثر الهوى، أي نعم. وهذا والعياذ بالله دينه ما آثره ودينه ما هويه. هذا الأخ السائل يقول: ما حكم من يكثر النكت وهو يحاضر محاضرة في المسجد لكي يضحك الحاضرون، وكذلك من أجل أن يجيبوا للناس الدعوة وسماع المحاضرة من قبل؟ ما أدري يعني القضاء. على كل حال يقصد الأخ يعني دائما أن يأتي للناس ما يحبون حتى يكثر الأتباع، وهذا ليس مسلك من مسالك الدعوة. المسلك الصحيح يعني أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، كان عليه الصلاة والسلام يعني خلقه القرآن، وبعث ليتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه كانت أحسن الأخلاق، وطريقته أحكم الطرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة يعني هي التي تنجح، هي التي تنجح، لا من ناحية المحاورة ولا من ناحية أيضا يعني مقابلته بعض المتهورين. يعني رجل أتى وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، هكذا صراحة. فزبره الصحابة واستنكروا، الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا مقالته وهذه الوقاحة، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نهاهم عن هذا الزبر أو هذا الزجر، ودعاه وقال: أدنه حتى دنا منه. فقال له: أتحبه لأمك؟ قال: بأبي أنت وأمي لا أحبه. أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لابنتك؟ حتى ذكر يعني عددا من أقربائه، وكل ذلك يجيب ويقول: بأبي أنت وأمي لا أحبه. فوضع يده الكريمة صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال: فما كان شيء أبغض إليه من الزنا بعدها. اللهم صل وسلم على رسول الله. لطف الحكمة، إيه نعم، يعني كلها كمنت في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء أعرابي وأغلظ للنبي عليه الصلاة والسلام، أغلظ عليه القول في طلب شيء من حطام الدنيا، ويعني أغضب الصحابة، وجدوا في نفوسهم شيء من غلظته، يعطيه ويقول: لا أحسنت ولا أجملت، فيذهب به إلى المنزل ويعطيه حتى رضي. فقال: إن أصحابي قد وجدوا في نفوسهم مما قالتك، فلو رأيت أن تخبرهم بما يعني رضيت به حتى لا يجدوا في أنفسهم عليك شيئا. فخرج هذا الأعرابي وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وبنفس الراضية مطمئنة بسبب حكمته عليه الصلاة والسلام ولطفه عليه الصلاة والسلام، ويعني تأنيه. فقال لهم مثال عظيم جدا: مثلي ومثلكم كمثل رجل ند عليه بعيره، فصار الناس يصيحون فيه، فقال: دعوا لي بعيري، لأنهم لو تركهم على صياحهم لزاد في شروده. أي نعم. ثم أخذ من خشاش الأرض كلأ وجعل يلوح به للبعير، حتى أتاه البعير يريد أن يأكل هذا الكلأ، فأخذ بخطامه. يعني يعلق بعض الكتاب على مثل هذه الجملة، حتى أعطياته عليه الصلاة والسلام لما يعطي المؤلفة قلوبهم، ثم يأتي ذاك الخارجي المتحمس للدين ويظن في نفسه أنه أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا محمد اعدل، ما رأيت مثل اليوم قط قسمة ما أريد بها وجه الله. انظروا كيف التسرع والتهور. هذا هو داعي، هو من يعني من حبه أو من تحمسه للدين، لكن وصل به الأمر أن يعجب بنفسه ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويرد عليه صلى الله عليه وسلم ويقول: خبت وخسرت، يعني إن اتبعت نبيا ظالما ليس عادلا، من يعدل إذا لم أعدل؟ أتأمنوني على خبر السماء ولا تأمنوني على يعني قسمة المال أو الأمر الذي هو أدنى؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. فيقول: ما مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي إلا كمثل رجل ند عليه بعيره، فجعل الناس يزبرونه أو يزجرونه، فقال: دعوا لي بعيري. فأخذ شيئا من خشاش الأرض أو من كلأ الأرض، فصار يستدعي بعيره حتى أتى إليه بعيره وأخذ بخطامه. فمن الناس من يقادل الحق أحيانا من بطنه، من تألف قلبه، من عطائه، من ابتسامة، وهذا كله خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي ننكره ما خالف أخلاق الرسول، ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما كان يعني يستعمل موسيقى ولا يستعمل علشان يرغب القلوب ولا يستعمل أناشيد ولا يستعمل يعني أصوات مطربة. يعني كان لما جاء عدي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وجادله مجادلة يعني اقتنع بها عقله. ماذا يفرك يا عدي؟ أو يفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم إلها غير الله؟ أو يفرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم أكبر من الله؟ يا أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة نحن أغنياء بها. يعني ينبغي أن ندرس السيرة لكن نحذر من الموضوعات والقصص الموضوعة والضعيف الذي لا تقوم به الحجة. لنا فيما صح غنية ونتبع في ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأمل فيها نعطيها حقها من التأمل ففيها الغنية وفيها الكفاية. ووالله إن من صدق في اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم ليثيبنه الله عز وجل إكراما له وامتدادا لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بشبه ما كان يعني جرى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة له على قدر اتباعه وامتدادا لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يعني بعثه الله عز وجل ويرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعا. قال ما من نبي إلا وأوتي على ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكان خلقه القرآن ما نزل بالوحي عليه الصلاة والسلام. على كل حال الأمر يضبط بشيئين: إخلاص القصد لله واتباع السنة. إخلاص القصد لله تصحيح الغاية، اتباع السنة هو الوسيلة. ما لنا وسيلة إلا السنة. يعني لا يضحك علينا من يضحك علينا ويقول إن الوسائل اختلفت ولا بد أن نخترع وسائل للدعوة، أبدا. يعني الوسيلة والغاية في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة. يقول هذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد الفرق بين الخائف والمكره. يقول: ما الفرق بين الخائف والمكره على كلمة الكفر؟ أليس الخائف مكرها أو العكس؟ المكره يكره بفعل فاعل، بفعل من إذا يعني بفعل فاعل بفعل غيره. لكن الخائف هذا خوف في قلبه في نفسه من نفسه، فهل يكره نفسه؟ قد يخاف من موهوم، يتوهم شخص. لأن خوف الله عز وجل وخوف اليوم الآخر ما أخذ مكانه من قلبه. فإذا خاف خوفا ليس صحيحا، خوفا فاسدا، كأن يحب حبا فاسدا، أو أن يرجو رجاء فاسدا، أو أن يخاف خوفا فاسدا، فهذا ليس عذرا له. الخوف الفاسد يعني الخوف الذي يعني من الشيطان، مما يخوف به الشيطان، ليس عذرا. لأن يعني قد يخاف خوفا لا حقيقة له، أو قد يخوفه من لا يملك في هذه الناحية. والناس يختلفون في هذا. هو لا يقصد يعني الخوف الطبيعي، هو يقصد الخوف الذي يعني ليس خوفا طبيعيا، خوف فاسد. يخاف خوفا فاسدا، يخاف مثلا من شيء لا حقيقة له، يكون لديه هاجس يعني من الهواجس التي تسيره. وهذا لا يحصل إلا إذا خرب قلبه من الخوف التعبدي الحقيقي لله عز وجل. الدليل على أن هذا خوف فاسد أنك إذا ذكرت الله ذهب عنك. إذا ذكرت الله عز وجل وذكرت ما ينبغي أن يخاف منه ذهب عنك مثل هذه مثل هذه الخواطر من الخوف، ذهبت. أي نعم. ولهذا شرع أنك عند الخوف أن تسمي الله عز وجل، عند التجرد تسمي الله، عند وجود الظلمة تسمي الله عز وجل وتذكر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ذكرت الله عز وجل يعني تبدل خوفك، لأنك حينما تذكر الخالق عندئذ يعني تعرف قدر المخلوق، تضع ما سوى الله في مقداره، لا تعطيه أكثر من مقداره. يعني عندما تعطي من سوى الله غير قدره قد تخافه وقد ترجوه وقد تحبه، لكنه حب فاسد ورجاء فاسد وخوف فاسد، لأنه ليس صحيحا، ليس صحيحا. على كل حال، هو المقصود بالخوف ما هو بالخوف الطبيعي الذي لا قدرة لك على دفعه، ولا هو بالخوف الحقيقي. الخوف الحقيقي لا يكون حقيقيا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل ولما خوف الله به. يعني تخاف من الحساب يوم الآخر فتتقي الله عز وجل في كل ما تأتي وتذر. طبعا الإكراه يكون من غير، يكون، لكن الخوف يكون من داخل النفس. وهذا سبحان الله، يعني في العجب في مخلوقات الله عز وجل، منهم من يكون يعني متوهما خائفا رعديدا، ومنهم من يكون قوي القلب. اي نعم، لكن هو الشيخ لا يقصد الخوف الطبيعي الذي لا تستطيع دفعه، ولا يقصد الخوف الحقيقي، يعني لأن الخوف الحقيقي لا يكون إلا مشروعا، وإنما يقصد الخوف المتوهم، الخوف الوهمي. أنا طلبت من أخ خالد شوف لي قصة المرأة، وهذا سؤال ورد في قصة المرأة. على كل حال، الأخ جزاه الله خير يعني يريد أن يصحح، يقول إنها ليست صحابية، هذا صحيح، ولا من القرون المفضلة فلا يحتج بها علينا، وهذا صحيح، كلامه صحيح. أنا ما قلت إنه يجوز بس الأخ يعني كأنه يعني سجل علي أمر ما أريده، يقول أنه يحتج بها على جواز الاستغاثة بالغائب. أنا ما قلت هذا. أي نعم، وهذه استغاثة وصلت المعتصم، والمعتصم أغاثها. أي نعم، وأما أني أقول أنه يشرع جواز الاستغاثة بالغائب، على كل حال الضابط في هذا ألا تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما لو مثلا في التليفون وهو غائب عنك وتتصل به وتقول له أغثني، أو تقول ترسل رسالة وحتى تبلغ هذا الشخص. فعلى كل حال يعني قد يكون الخلاف في أنها لماذا قالت ومعتصبة، يعني كأنها غلب عليها الوارد وتخيلت، مثل يعني ما يذكر عن عمر، قد يعني نفس المعترض هذا يقول لا تصح أيضا يا سارية الجبل، قد يغلبه الوارد. أي نعم، فيقول كلمة تبلغ. أي نعم، على كل حال مسألة ليس، لأنا ما أقول أنه يجوز الاستغاثة بالغائب طبعا، وهذه المرأة فعلها ليس حجة، لأنها حتى لو كانت صحابية ليست معصومة إذا خالفت النصوص. أي نعم، ما شاء. أي نعم، لا هي في كتب التواريخ ربما في قصة المعتصم، في تاريخ المعتصم أو في، أي نعم. على كل حال أقول لعله حصل المقصود إن شاء الله، اللي نبهنا ذا جزاه الله خير يعني، أو نبه. هذا غريب، السائل يقول أيها الشيخ ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح في أصابعه، وأن استخدام المسبح بدعة أو تعطيل لسنة، فما الدليل على أنها بدعة؟ ثم ألا ترى أن صاحب المسبح لا يغفل عن الذكر لأن مسبحه في يده دائما؟ ما شاء الله، جزاه الله خير على كل حال، ويدعو يقول في دون جزاكم الله خيرا. الدليل يطلب منك أنت، هات لنا دليل أن التسبيح بالمسبحة سنة. نحن جبنا وقلنا أنه تسبيح بالأصابع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، فهذا دليلنا على أن التسبيح بالأصابع سنة. إذا سبحت بالمسبحة تركت تسبيح بالأصابع، وسوف تطالبك أصابعك عند الله عز وجل وتقول تركني من وظيفة تعبدية لم يستعملني فيها، ألا تحاجك؟ سوف تحاجك، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إذا لم تمكن هذه الأعضاء من السجود ورد أن هذه الأعضاء يوم القيامة تحاسبك وتقول إن يا ربي تعبدتني بأمر لم يمكنني منه صاحبي. فهذه سنة. على كل حال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه، وأمر أيضا أن يعقد التسبيح بالأصابع، لأنه أنكر على بعض الصحابيات لما رآها تسبح بالحصى وقال اعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات، هذا الشاهد، فإنهن مسؤولات يوم القيامة، أصبع نفسها مسؤولة. أي نعم، وينطقها الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. أما شخص يبتدع لي قربة أو يأتي بشيء حديث ويقول هات الدليل على أنه بدعة، لا، الدليل مطلوب من الذي يتقرب بقربة، أي قربة مطلوب منه الدليل، لا، وليس من الذي يبتدع، يعني ليس الذي يبتدع هو الذي يطلب الدليل. فأخونا هذا يعني يقول ما الدليل على أنها بدعة، نحن نقول ما الدليل على أنها سنة، لأن العبادة مبناها على الدليل، ما تعبد الله إلا بدليل شرعي، فأنت تعبد الله بهذه السبحة، ما هو دليلك أنها سنة أنها مشروعة؟ يعني باختصار، يعني ليس له حق أن يطالب يعني بالدليل على أنها بدعة، وإن كان الأمر سهل وميسور، لأنها غير مشروعة، لأنها غير مشروعة. هات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو شرع أن نسبح بالسبحة، أي نعم، لا يوجد هذا، بل يوجد العكس، كونه لا يغفل عن الذكر لأن مسبحه في يده ما هو صحيح، أحيانا تكون ملوحة وللرياء، أي نعم، أحيانا المسبحة طويلة حتى في المجتمعات التي يخضعون لصاحب السبحة تطول السبحة إلى الركبة، أي نعم، فإذا رأوه خضعوا وسجدوا، إذا ماذا سببت له هذه السبحة؟ بدأ بها رياء ثم، أي نعم، الله المستعان. إذا كان هناك إنسان يعمل عمل لمصلحة بلاده في حربهم بعض البلاد الكافرة، يعني أنه ربما يكون، أي نعم، مدون أخبار أو كذا، وكان عليه أن يرتكب بعض الكبائر، من قال لك أن يرتكب بعض الكبائر؟ ليس عليه أن يرتكب بعض الكبائر مثل شرب الخمر وخلافه، أم الخبائث يشربها، على كل حال هو يسأل ويقول هل يكون، يعني كأنه يقول هل هذا مشروع أو يكون اشترى بدينه دنياه، أين من أهل وطنه، على كل حال له وسائل غير هذا، وما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، وما يمكن أن يصل أحد إلى مقصد شرعي بارتكاب المعاصي أبدا، الخمر وارتكاب الكبائر هذا لا يوصل إلى خير، بل المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. قل هل الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في الصوفية وبين في الصوفية والفقراء، وله مجلد كامل من مجموع الفتاوى بعنوان الصوفية، ولا رأيت من أنصف مثل الشيخ رحمة الله عليه، يعني ذكر أن الصوفية مجرد لقب الصوفية، هذا يعني لا يقتضي مدحا ولا ذما، إنما في الصوفية من ضبط أمره بالكتاب والسنة وهو يسمى من الصوفية، لكن ليس معنى ذلك أنه شطح عن الكتاب والسنة، يعني من شطح منهم عن الكتاب والسنة فليس من أهل السنة والجماعة، ومن التزم منهم يمكن أن يلتزم، مثل يعني الأوائل، ابن رجب يقولون صوفي، لكن ابن رجب من المحققين للكتاب والسنة. الجنيد أيضا من الصوفية، ويقول مقيد، هذا أمرنا مقيد بالكتاب والسنة. الشيخ الإسلام نقل عن بعض أئمة الصوفية مقالات توافق أهل السنة والجماعة في الحموية، والحاصل يعني أن بداية الصوفية ما كانت يعني منكرة، لكن حصل شطح من بعض من يسمون بالصوفية إلى أن فارقوا السنة والجماعة. فالحاصل أن من كان من الصوفية يعني ناقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارق الكتاب والسنة، لم يضبط أمره بالكتاب والسنة، فهذا ليس من أهل السنة والجماعة. ومن كان منهم ليس له إلا الاسم، وأما حاله وطريقه فهي مقيدة بالكتاب والسنة، ويعني وضع الزهد في موضعه، أو تقريبا اتصف بالزهد كما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهذا لا يضره مجرد أن يقال صوفي أو كذا، لأن صوفي ليست مرادفة للكفر. كلمة صوفي ليست مرادفة، يعني إذا قلت صوفي فهو كافر، أو إذا قلت صوفي فهو يعني مبتدع، إلا إذا أريد بها يعني طريقة مخالفة للكتاب والسنة، كطريقة ابن عربي، كطريقة بعض الذين يسمون، يعني غلب الآن على في الوقت الحاضر إذا قيل صوفية يغلب على الذهن أو يتبادر إلى الذهن أنهم أصحاب الطرق والمريد والشيخ أو الولي الذي يخلع على المريد أو أتباع يخلعون على شيخهم صفات ليست إلا للرب تبارك وتعالى، يقولون هؤلاء أقطاب وأوتاد ويؤثرون في الكون ويعلمون الغيب، هذا شطح وخروج عن الإسلام، نسأل الله السلامة. قال: هل التهديد بقطع ومنع وسائل العيش يعتبر تهديدا وإكراها أم لا؟ ربنا عز وجل يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أحد يقطع رزقك ولا أحد يدني أجلك إلا الله عز وجل، الأجل والرزق بيد الله عز وجل، فليس هذا إكراها. أي نعم، لأن الله خلقك وتكفل برزقك هو سبحانه وتعالى، فيرزقك كما رزق موسى في بيت فرعون. أي نعم، ما يعني هذا لا ليس إكراها، ينبغي أن يقوي إيمانه للمؤمن. المؤمن يرى أن الرزاق هو الله عز وجل، ويرى أنه لا أحد يستطيع أن يقطع أي نعم الرزق، وأنه لا يستجلب الرزق بمثل ترك المعاصي، لا يستجلب الرزق بالكفر أبدا، الرزق لا يستجلب بالكفر، لكن يستجلب بالأسباب المشروعة، بالأسباب المباحة، بالأسباب المعقولة. أما أن استجلب الرزق بالمعاصي وبالكفر وبموافقة، يعني هذا ليس صحيحا، يستغله الدجال في آخر الزمان إذا خرج، يخرج يعني يخرج على الناس وهم في مجاعة ومعه جبل من خبز وجبل من كذا كما ورد في ذلك الخبر. قال أعرابي: يا رسول الله، أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي القائل أعرابي ليس ممن رسخ الإيمان في قلبه. أي نعم، هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى عناية، وأنا أتحاشى أن أجيب على أكثر الأسئلة لأنها تحتاج إلى استذكار وتحتاج إلى عناية، لكني أخشى أن يفوت فسأقرأ هذا السؤال وأذكر ما ييسره الله عز وجل، ولكن ليس هو يعني هو النهاية أو هو نهاية ما في النفس. ونظرا لكثرة اتصالي بغير المسلمين عبر وسائل الاتصال الحديثة، كثيرا ما تعرض لي أسئلة عن الإسلام، غالبا ما أكون موفقا في الرد عليها. على كل حال، قبل ما ننهي بقية السؤال، يعني الذي لا تعرفه لا قل لا أعرفه، يعني الذي تخشى أنك تجيب بجواب خطأ فاتق الله عز وجل ولا تتكلم باسم الإسلام وأنت لا تعرف، يعني ممكن أن تقول لا أعلم، أو ممكن أن تحيل إلى من هو أعلم. أي نعم، فرحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، والإنسان دائما العاقل يحيل الأمر أو يحيل العلم إلى العالم به، والشجاع أو تقريبا قوي الشخصية الواثق بالله عز وجل ثم يعني بدينه وواثق من تدينه لا يستحي أن يقول لا أعلم لما لا يعلم. نعم، بل هو إذا قال لا أعلم لما لا يعلم، هذا من الأمور التي تكون سببا في ذكائه وسببا في نعم توفيقه. قال: ولكن عرض لي أخيرا سؤال عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي ذات 9 سنين، واليوم يكثر الأطباء من التحذير من زواج المرأة قبل 17 عاما، فكيف يكون الرد على ذلك؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أولا، نحن معشر المسلمين ينبغي ألا نعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان اللي يحترم عقله ويحترم إسلامه لا تعطيه نفسه أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرأف بأمته عليه الصلاة والسلام من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني ما أدري لو أن واحد لو مثلا كان حيا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه ابنته، حتى لو كانت ابنة سنة أو ابنة سنتين، هل يبخل؟ لأنه يعرف أن لطف الرسول صلى الله عليه وسلم وبره أعظم من بره هو بابنته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيعني ألا يكون أدنى الحياء مانع من أن يعني يتهم هذا الوضع أو يحكم فيه آراء وزبالات أذهان يعني ليست مستنيرة بالإسلام؟ هذا لا ينبغي الحقيقة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا أمر وهو مقنع. الأمر الثاني، إذا بغينا ننزل على مستواهم، فعائشة رضي الله عنها وهي ذات الشأن تقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. أي نعم، وهي صاحبة الشأن وأولياؤها هم أصحاب الشأن. يا أخي ما ارتفعوا إلينا بقضية حتى نقضي بينهم، نسأل الله السلامة. يعني أما نستحي، يعني سبحان الله، هل نساوي يعني غسالة أقدامهم؟ سبحان الله. على كل حال، الأمر أنا سبق أن كتبت في مجلة الدعوة قبل يعني الله أعلم قبل 20 سنة، قبل 21 سنة، تتمة لكلام الشيخ أخونا الشيخ عبد العزيز الربيعان ذكره الله بالخير. أنا لا أدري الآن، ربما هو كان في الجامعة، فرد على الأستاذ أحمد محمد جمال، لأن الأستاذ أحمد محمد جمال رحمه الله سئل هذا السؤال أو شبه هذا السؤال في أفريقيا، وقيل له أليس زواج النبي صلى الله عليه وسلم بفتاة صغيرة تغرير أو كذا، شيء من الكلام الباطل. فما كان من الأستاذ محمد أحمد جمال رحمه الله صالح، محمد أحمد جمال نعم، ما كان منه ومن شفقته على الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام إلا أن ينكر الحديث، أنكر صحته، لأنه ما وجد السؤال محرج، فعمد إلى أن هو قصده يعني حمية، أو قصده كأنه سلم لشبهتهم، يعني سلم لشبهتهم. ومن الناحية، فتسليمه لشبهتهم دفعه أن ينكر الحديث، ولا أظن أن الحديث صح لديه رحمة الله عليه، فتعمد إنكاره، لكن ظن أن هذا فيه نكارة ويدل على أن الحديث يعني غير صحيح، فأنكره ونشر هذا. فالربيعان رد عليه وأثبت صحة الأحاديث. كان فيه تتمة وهو مناقشة هؤلاء، يعني مناقشتهم على قدر مفهومه وتحليل الشبهة إلى قضايا منطقية والرد عليها بقضايا منطقية أخرى، يعني من باب الإقناع تتمة لما ذكره الشيخ ربيعان، ونشر في مجلة الدعوة. على كل حال، له 20 سنة، أحتاج إلى، أنا كما قلت يعني مثل السؤال هذا يحتاج إلى استذكار ومراجعة. لعلي إن وجدت يعني هذا العدد، إذا كان الأخ سيعود مرة أخرى، أعطيه صورة مما كتبت ذاك الوقت. أي نعم، وأرجو أن يكون فيه مقنع. الشيخ محمد أحمد جمال، الأستاذ محمد أحمد جمال رحمة الله عليه، أظنه لما اطلع على هذه الردود بلغني أنه رجع وقال الحديث إذا صح الحديث فلا أقول بخلافه، وهذا يعني من باب الأمانة توليت كلاما على نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم المغفرة.